سورة الطارقة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما لما عليها حافظون فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا كيدا كيدا يكيدون كيدا يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم أمهلهم رويدا رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا سمسم نعيد نعيد سورة من بدايتها ركز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ما الطارق النجم الثاقب ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس إن كل نفس إن كل نفس لما عليها إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج يخرج من بين الصلب من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه إنه على رجعه لقادر لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر السرائر السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سنتم يلا قيم يلا أنتم تقرؤون الآية وأنا أعيد أنتم المعلم وأنا التلميذ يلا أيوة واحد اثنان ثلاثة بس